مؤسسة الشجرة الإعلامية تقدم لكم شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى. والآن مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فنواصل بإذن الله ما كنا قد شرعنا فيه، وهو متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جزاك الله العلم والجهد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: اعلم رحمك الله. وهو كعادته رحمه الله أن يبدأ بالدعاء للقارئ لمصنفاته ولكتبه ولرسائله، وهذا من حرص الداعية ورحمته وشفقته على المدعو. فالداعي كالطبيب للناس، إنما يعالجهم من تلك الأمراض. فإن كان الطبيب يعالج من الأمراض أمراض الأبدان، فإن الداعية يعالج أمراض الأديان. والداعية برحمته وشفقته على المدعو إنما هو يمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الحديث المتفق عليه. فالمسلم حينما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية، وخاصة في أصول الدين التوحيد ومسائله، يحب أن يهدي الله سبحانه وتعالى غيره من الناس إلى هذا الحق المبين. والداعية كالشجرة، إن رماها الناس بالحجر رمتهم بالثمر. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، أي من المكلفين، والمكلف هو العاقل البالغ، يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين سواء كانوا من الذكور أم من الإناث، من العبيد أم من الأحرار، يجب عليهم تعلم هذه المسائل والعمل بهن. فإن العلم هو وسيلة، والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى غاية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه عنه الخطيب البغدادي رحمه الله قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وكذلك قال الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة 505 هجرية، قال في كتابه ورسالته النافعة الماتعة أيها الولد، وهي نصيحة لابنه، يقول له: اعلم أن العلم بلا عمل جنون، وأن العمل بلا علم لا يكون. اعلم أن العلم بلا عمل جنون، إنما هو يجمع ويحصل حجج الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فيجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل، ومن ثم العمل بها على بصيرة، أي اعتقادها وتطبيقها قولا وعملا. يقول: الأولى أن الله خلقنا. وبدأ المصنف رحمه الله بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال الله سبحانه وتعالى. اعلم أن الله خلقنا، وخلق الله سبحانه وتعالى للعباد معلوم بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، ولا ينكره إلا مكابر. فمن الأدلة الشرعية وهي كثيرة مشهورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من تلك الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، فالإنس شيء، والجن شيء، والسماوات شيء، والملائكة شيء، والأراضين شيء، والحيوانات شيء. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، ووهب للإنس والجن والملائكة العقول، ووهب للإنس والجن الأفئدة، وكلفهم سبحانه وتعالى بطاعته وامتثال أوامره. وكذلك نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بالأدلة العقلية، وكما قال الله سبحانه وتعالى مرشدا لهذا الأمر، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ذلك البدوي الأعرابي قال بفطرته وبأعرابيته وبسليقيته لما سئل: ما الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ بلى. وكذلك روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله أنه تناظر مع أحد الملحدين في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فتواعد معه أن يأتوا من الغد، وحدد له ذلك الموعد لكي يتناظر معه في هذه المسألة أمام العامة. فتأخر الإمام أبو حنيفة عن عمد، فانتظره ذلك الملحد، قال: أين إمامكم؟ لقد أفحم، لقد ألزم، أين هو؟ لم يأتي إلى الموعد. فأتى بعد ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقالوا له: ما أخرك؟ فقال: كنت وأنا آتي إلى الموعد لم أجد من يعبر بي النهر إلى الضفة الأخرى، فانتظرت وانتظرت وانتظرت، وإذا سبحان الله صفة تقطعت الشجرة وأصبحت قطعا من الخشب، ثم اجتمع الخشب صفة سبحان الله، ثم أنشئت سفينة، ثم أنشئت مجاديف لتلك السفينة، ثم ركبت على هذه السفينة وعبرت بها النهر. فقال الملحد: أنت عاقل، كيف تصنع السفينة بلا صانع؟ فقال: سبحان الله، تنكر صنع السفينة بلا صانع، ولا تنكر وتثبت أن هذا الوجود وهذا الكون وجد بغير خالق، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الله خلقنا ورزقنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رزق الخلق، وكما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث المتفق عليه في مسألة خلق الإنسان في بطن أمه، قال ثم يبعث الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السعداء. وكنت قد ناصحت بعض الناس في تحريم وظيفة من الوظائف، وقد سردت عليه بعض الأدلة المثبتة لتحريم تلك الوظيفة، فلما استمع إلى تلك الأدلة واقتنع بها وآمن وصدق بها، بعد ذلك تعقب المسألة باستشكاله من أين أتي بالرزق. فقلت له أنت الآن لا يتحاور معك في مسألة هذه الوظيفة أحلال أم حرام، وإنما تحتاج إلى مناظرة في إثبات من الرزاق، من الرازق سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية، أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق، كذلك هو المدبر هو المشرع هو الحكم وحده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول مالك يوم الدين، وفي قراءة متواترة من السبع مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. والمالك هو الذي يملك الشيء وإن لم يتصرف فيه، والملك هو الذي يتصرف في الشيء وإن لم يكن يملك ذلك الشيء. والله سبحانه وتعالى ملك مالك سبحانه وتعالى. وقد روي عن بعض الأئمة كالإمام أبي شامة رحمه الله أنه إذا صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى يقرأ في إحداهما بمالك يوم الدين وبالأخرى بملك يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى كما أنه مالك يوم الدين كما أنه ملك يوم الدين، كذلك هو سبحانه وتعالى مالك الدنيا، مالك الأولى والآخرة، ملك الأولى والآخرة. فقضاء الله سبحانه وتعالى سواء كان القدري أو كان الشرعي هو النافذ، ولا يجوز أن نشرك حكما أو قضاء أو تشريعا مع تشريع الله سبحانه وتعالى وقضائه. قال يوسف الكوفي حججت في عام من الأعوام فسمعت عند البيت رجلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل، فعجبت لدعائه فكلمته في ذلك فقال لقد أذنبت ذنبا عظيما. فقال له أخبرني عنه، فقال كنت مع أحد الأمراء وقد قال ذلك الأمير من وضع صوته على بيت من البيوت فالبيت بما حواه له، قال فوضعت صوتي على بيت من البيوت فدخلت وإذا بالدار رجل وزوجته وله ابنان، فقال فقتلت الرجل وقلت للمرأة ائتيني بكل ما تملكين وإلا أتبعت بنيه به، فذهبت وأتت بسبعة دنانير فقتل أحد الأبناء وقال إن لم تأتيني بجميع ما تملكين قتلت الآخر، فتذكرت وديعة فأتت بها وإذا بها درع، فقال ذلك الرجل وكان هذا الدرع حسنا جميلا مذهبا فأخذته وأخذت أقلب هذا الدرع وإذا مكتوب عليه بالذهب إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء سبحانه وتعالى. وأي شرف في القضاء والحكم أعظم من تنحية شريعة الله سبحانه وتعالى، من تنحية كتاب الله سبحانه وتعالى الذي نزل ليحكم لا ليحكم. أي جور أعظم من تنحية كتاب الله سبحانه وتعالى أن يحكم في الفروج والدماء والأموال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا، بل خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا يشركون به شيئا. وقد جاء في الحديث القدسي ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك، فلا تلعب. قال بل أرسل إلينا رسولا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وصدقه فيما أخبر دخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ومن عصاه دخل النار. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وفي رواية ومن عصاني دخل النار. والأمر ينقسم إلى أقسام، إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر يقتضي الوجوب، أتى الأمر من الله سبحانه وتعالى إلى عباده فهو أمر من الأعلى إلى الأدنى، إن أتى الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأتباعه فهو أمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. ثم النوع الآخر وهو من الشخص إلى قرينه وهو طلب. ثم نوع ثالث وهو من الأدنى إلى الأعلى وهو التماس. ثم وأخيرا من العبد إلى ربه وهو دعاء. يقول والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا ونبه على مسألة فرعون، وعند التأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أنه ذكر قصة موسى مع فرعون كثيرا وكررها سبحانه وتعالى، وفي الإعادة إفادة. فالله سبحانه وتعالى نبه على هذه الواقعة وعلى هذه الحادثة وعلى هذه القصة لأهميتها وعظيم ما فيها من المعاني والفوائد والفرائض. ففرعون لما تجبر وطغى وقال أنا ربكم الأعلى، والله سبحانه وتعالى يمهله ثم يمهله، وقام بتقتيل أبناء بني إسرائيل من المؤمنين واستحياء نساءهم بعكس ما يقوم به اليوم طواغيت الزمان بأنهم يقتلون الأبناء ولا يستحيون النساء. الاستحياء هو تركهم أحياء، هم لا يفرقون بين رجل ولا امرأة ولا طفل ولا شيخ كبير. فرعون لما طغى، لما تبع موسى عليه السلام ومن معه وطارده كما ذكر أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف، أي مليون وستمائة ألف، يطارد موسى ومن معه من أهل الإيمان، وكان فيهم مائة ألف فحل أدهم أي من الخيول، فخرجوا في إثر نبي الله موسى عليه السلام ومن معه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. في الأمور الحسية في المعطيات المادية إنا لمدركون، فقال موسى عليه السلام بيقين وإيمان بموعود الله سبحانه وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثم كان موسى عليه السلام في الساقة فخرج إلى المقدمة ونظر إلى البحر قال من هنا أمرت، من هنا أمرت. فقام مؤمن آل فرعون يقتحم في البحر بخيله يحاول المرور ثم يحاول ثم يحاول، يلتفت على نبي الله موسى يقول يا نبي الله أمن هنا أمرت؟ يقول نعم من هنا أمرت. ثم لما بلغت القلوب الحناجر أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا كما قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. فشق الله سبحانه وتعالى وفلق البحر قيل 12 طريقة على تعداد أسباب بني إسرائيل، فمروا من البحر وتجاوزوه فتوقف فرعون، فأتى جبريل كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله على فرس، وفيما رواه الإمام أبي شيبة رحمه الله أنه قد لبس عمامة سوداء كما جاء عن ابن جبير رحمه الله، فأتى على فرس وأتى عند الفحل الذي يمتطيه فرعون فحمحم له فتبعه خيل فرعون ومن معه حتى توسطوا البحر أجمعين. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فأغرق الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه، وكما قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي فرعون وأتباع فرعون. ولذلك اختار بعض أهل التفسير رحمهم الله أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أقربائه نسبا أو من غيرهم، استدلالا بهذه الآية آل فرعون أي أتباع فرعون الذين تبعوا فرعون. فإنما جزاء الذين يعصون الأنبياء كجزاء فرعون ومن معه لما عصوا موسى عليه السلام وخالفوا أمره. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد من عباده. فالله سبحانه وتعالى كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلو يأتي المرء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بكل ذنب ما خلا الشرك أهون من أن يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وقد أتى بالطاعات من أمثال الجبال ولكنه يشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك في النسك والعبادة أم في الحكم والقضاء أم في الولاء والبراء. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن أعمال الكافرين أنه سبحانه وتعالى يجعلها يوم القيامة أباء منثورا. فالتوحيد هو شرط قبول جميع الأعمال كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك وإنما يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فهو مخير لدى ربه، إن شاء سبحانه وتعالى أدخله النار بعدله وإن شاء أدخله الجنة بفضله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله سبحانه وتعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله محمد. فالله سبحانه وتعالى حرم موالاة أعدائه، وهذا من صميم التوحيد، من صميم أن لا إله إلا الله. إذا كنت تعبد الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن توالي أولياءه وتعادي أعداءه، إذا كنت تتبع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فيجب عليك أن توالي أولياءه صلى الله عليه وسلم وتحب من يحبه وتعادي أعداءه صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الشيخ حمد بن عتيق في سبيل النجاة والفكاك ذكر أن هذا الحكم أي الولاء والبراء من أعظم الأحكام بيانا في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، أي بعد الدعوة إلى أصل التوحيد من أعظم الأحكام التي بينت في كتاب الله مسألة الولاء والبراء. وقد استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا المتن المختصر بآية من تلك الآيات الدالة على مسألة الولاء والبراء، قال الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلو وجدتم أن أحدا والى الكفار وناصرهم على الموحدين ثم ادعى الإسلام ثم زعم زاعم أنه من أهل الإيمان فهو أحد أمرين، إما أن نصدق الله سبحانه وتعالى أنه أخبرنا أن لن نجد من هو من أهل الإيمان ويوالي أهل الشرك والأوثان. ثم أتى هذا وقال أنه وجد، فمن نصدق؟ نصدق هذا أم نصدق الله سبحانه وتعالى؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة تسمى بسورة براءة من الشرك كما جاء في سنن أبي داود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ بها وبالإخلاص كما في سنة الفجر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، وكما في سنة المغرب، وكما في الصلاة خلف المقام في العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ بهاتين السورتين. أما الإخلاص فهي في توحيد الربوبية، وأما سورة براءة من الشرك فهي في توحيد الألوهية، في الولاء والبراء. لكم دينكم ولي دين، أي أنتم مختصون بدينكم ولا أشارككم فيه، كما أنني مختص بديني ولا تشاركونني فيه. وهذه من أعظم البراءة للشرك وأهله. كذلك قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فهؤلاء حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالنفاق وبأنهم إخوان للذين كفروا، مع أنهم وعدوا الكفار فقط مجرد وعد، مع كذبهم في ذلك الوعد كما شهد الله سبحانه وتعالى عليهم. فكيف بمن واعد الكفار بنصرتهم على المسلمين وأجرى معهم الاتفاقيات على مكافحة الإرهاب وهو الجهاد في سبيل الله، ثم صدق ذلك بقوله وفعله وماله ورجاله وسلاحه وقواعده ونصه إلى غير ذلك؟ أيكفر الأول ولا يكفر الثاني؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لما؟ ما المناط؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ما معنى المشاقة؟ أن يكون هو في شق ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله في شق آخر. إذا نافر الكفار ووقف في شقهم ووقف في حدهم ووقف في عدوتهم فحكمه حكمهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي آيات عديدة، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. روى الإمام عبد بن حميد رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فمن تولى اليهود صار يهوديا، ومن تولى النصارى صار نصرانيا، من حيث علم أو لم يعلم، شعر أو لم يشعر بذلك. قال ابن عباس رضوان الله عليهما، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وعلم التأويل، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: منهم في الشرك والكفر. كذلك ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله الإجماع على كفر من ناصر الكفار على المسلمين، وذكر بنحوه الإمام ابن جرير وابن تيمية وابن القيم وعلماء نجد وغيرهم، واستوعبوا هذه المسألة وتكلموا فيها. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بايعه على النصح لكل مسلم والبراءة من الكافر. بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على البراءة من الكافر، على التبرع من الكفار. كذلك روى الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، العروة الشيء الذي يتمسك به الإنسان، فللإسلام عرى. قد يتمسك الإنسان بالصلاة والصيام والحج والعمرة، وكلها من عرى الإسلام، ولكنه يفوته أن يتمسك بالعرى الوثقى، بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. فينبغي على المسلم كما أنه يتعلم حب أولياء الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يتعلم بغض أعداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومن يسعى لتقويض وهدم هذا الدين العظيم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى